وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبيا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرق بعض رأسه وسرك بعضه، فقال احلقوه كله أو اتركوه كله.